مسافرة منها. فرع إذا كان بينه وبين الموقف مقدار فراش، هذا الفرع فيما لو إنسان مراهق. المراهق تعبير الفقهاء بكلمة مراهق في باب الحج، يعني الذي ضاق عليه الوقت فلم يستطع إلا أن يذهب إلى عرفة وترك سنة طواف القدوم، أو ذهب فخشي فوات الوقوف بعرفة لما يرهقه الوقت. وإذا المراهق فرغ له معنى آخر، هذا الفرع الفقهاء. فمن نسي صلاة كالعشاء ثم ذهب إلى عرفة يدرك الوقوف، متى ينتهي الوقوف بعرفة؟ عند طلوع الفجر، أو أنه خشي فوات صلاة الصبح وهو ذاهب إلى عرفة، ما الذي يفعل؟ يصلي وقوته الوقوف أو يدرك الصلاة ويذهب يقف ثم يصلي؟ عرفنا الآن؟ نعم. زحم عليه أمران، إما أن تفوته الصلاة فيقف بعرفة، أو يقف عرفة فتفوته الصلاة، فاجتمع هذان الأمران، فما الذي يفعله؟ الفقهاء اختلفوا في هذه، منهم من قال لا بد من تقديم الوقت، ومنهم من رجح أنه يقف، لأن فوات الحج فيه مشقة عظيمة، سيما للواهبين الذين جاءوا من خارج، لما كانت على الركائب والنجائز ودفع الأموال، فلا بد من حج من عاجل خارج، فالأمر بغاية الصعوبة والمشقة، فرأوا أنه يخرج الوقت يصليها، مع أنه لا يجوز إخراج وقت الصلاة عن وقتها بعذر من أعذار، لم يبح الله عز وجل ذلك في حال من الأحوال. القول الثالث وهو الصواب وهو الصحيح أنه يصلي صلاة المسايفة، أي يصلي صلاة الخائف، ما على صلاة الخائف؟ يعني يصلي على الدابة أو على رجلين وهو ماشي، لا يشترط فيه توجه القبلة، يومئ إيماء حتى يصل إلى المكان، فهو يصلي مع ذلك. عرف المسألة هذه؟ فالذي يرجح هذا القول كيف عرف أن يصلي صلاة المسايفة؟ أخذ من فعل عبد الله بن أنيس، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقتل خالد الهذلي، خالد بن سفيان الهذلي كان بعرنة، كان مسكنه بعرنة قريب من عرب يعرف، وكان يجمع العرب لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنيس فرأيته قبل غروب الشمس، خشيت إن تشاغلت معه فاتتني الصلاة، قال فاتجهت نحوه، يعني نحو البلد اللي هو فيه عرب، فصلى وهو ماشي دون إيمان حتى وصل إليه. قال إني علمت أنك تجمع في أمر هذا الرجل، قال نعم إني في ذاك الأمر، قال أتيتك في أمر ذاك الرجل، علمت أنك تجمع فيه، قال نعم أنا أجمع الناس في ذاك الأمر. قال في ذلك ما كذا، قال جئتك في ذاك الأمر، في أمر من؟ في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ما كونه. وفهم منها الطرف الآخر أنه جاء ليشاركه على هذه المؤامرة، كذب لا يجب بحال من الأحوال، كذب لا يجب. من استطاع أن نقول أن يعني يأتي برفض المخرج فيها الكذب لا بد منه. والشاهد قال فلما تمكنت منه قتلته، فوقف. وهذه فعلت في عهد رسول الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم أقره على ذلك. فعرفنا أن من ذهب إلى عرفات وخشي فوات الوقوف وتذكر صلاة المنسية صليها صلاة الخائف، والوضع صحيح واضح هذا ما بعد الفرع. ومن وقف بها نهارا ودفع قبله الشمس فعليه دم، ومن وقف بها نهارا ودفع قبل غروب الشمس فعليه دم. وحجه صحيح ولا غير صحيح؟ حجه صحيح. وقف بعرفة لكن سمع من عرفة قبل غروب الشمس، قال عليه الدم. عرفنا أن نصيحة إيجاب الدم، لما أوجب الدم دل على أن الحج صحيح. ووجوب الدم لماذا؟ بارك الله، لأنه لم يجمع بين ليل ونهار، لابد من لمن وقف بعرفة أن يجمع بين ليل ونهار، لابد من جمع بينهما. ومن أتى غير مضطر يقف ليلا لا يكفي، ومن أتى غير مضطر يقف نهارا لا يكفي، لابد أن يجمع بين ليل ونهار. لكن المضطر لا يعني ومن وقف بها أي بعرفة نهارا ودفع قبل غروب الشمس وعليه نور. يجب عليه الغروب، يجب عليه الغروب فيها بلا غروب الشمس، يجمع بين الليل والنهار بذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها حتى غربت الشمس، رواه من حديث جابر، وقال ذكر عني منامك. قال استدل بذلك النبي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بها إلى غروب الشمس ثم دفع، وقال لتأخذوا عني مناسككم. وجوب الدم، الدم لا يجب إلا الترك واجب، الدم لا يجب. من أين علمنا الوجوب؟ من أين علمنا الوجوب؟ يجب الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم، فعل الأمر لام الأمر في مضارع مجزوم إلى من أمر، يجب عليكم أن تأخذوا هذه المناسك، لا من مجرد الفعل، لكن الفعل ثم قوله ثم قوله صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني المنسك دل على وجود ذلك. قول هذا نعم. مالك فلا بد أن تغرب الشمس، فلما تغرب عليه الشمس اكتفى بالنهار لا حجة له. نعم. قال ابن عبد البر لا نعلم أحدا من العلماء قال بقوله ممن أوجب الدم أكثر العلماء، بقول ابن عباس من ترك نفسا فعليه دم ويمكن شاه حده إذا لم يعد قبل الوصول إليها، إذا عاد قبل الغروب إليها فما عليه شيء. وقف ثم ذهب بعد العصر، لكن عاد قبل الغروب لا شيء عليه. وفي الإيقاع قبل الفجر. وقيل إن عاد مطلقا. وفي الواضح ولا عذر. وعنه لا يلزمه دم لواقف الليلة. وعنه يلزمه من دفع قبل الإمام في الصحابة. عنه من دفع لقضي هذه الرواية التي يجب أن تبين إليها الوقوف في عرفة. طرق الله بعض أهل العلم لا يجوز الدفع إلا بعد الإمام، إلا إذا رأى أن الإمام يتخلف حتى قريب العشاء له الإمام. من هو الإمام الذي يقود مسيرة الحج؟ الذي يقود مسيرة الحج قد يكون الأمراء وقد يكون غيره. الإمام إذا كان حاجا للناس لا يجوز له الدفع من العرفات حتى يتيقن ان الامام دفع من العرفات الا اذا انقلب. واضح هذا؟ ومن وافاها ليلا ووقف بها فلا دم عليه. فلا دم عليه. فلا دم عليه وحكمه تام بغير خلاف نعلم بقوله عليه السلام من ادرك عرفات اليه فقد ادرك الحج. ولانه لم يدرك جزءا من النهار. ولم يلزمه شيء فمن منزله دون الميقات وأحرم منه. من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج، ولأنه لم يدرك جزءا من النهار. قلنا هذا لعذر ينطبق عليه الوقت، أما لو تخير ذلك من النهار فلا بد من ذنب. أن أصول المذهب أنه لا بد أن يجمع بين ليل ونهار، فمن لم يجمع بينهما بضرورة فهذا معذور في عاده. نعم. كمن منزله دون الميقات أحرم منه. هذا القياس ضد هذا المكان، مكان في آخر. منزله دون الميقات. اقرأ ما بعد. يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، سميت به من الزلف، من الزلف، من الزلف، نعم، وهو التقرب، سميت به من الزلف وهو التقرب، لأن الحاج إذا أطاف، لأن الحاج إذا أطاف من عرفات زلف إلينا، أي تقرب ومض إلينا، وتقرب جمعا باجتماع الناس. وانظر مزدلفة تسمى جمعا وتسمى مزدلفة وتسمى المشعر الحرام، فثلاثة أشياء مزدلفة يعني الناس يزدهون إليها، يعني يتقربون إليها من عرفات يلحقون إليها حتى يصلون إليها، وسمى جمعا لاجتماع الناس دين لأن الناس يجتمعون إلى جمعا أو لأنه يجمع بين الصلاتين لأن الأول أولى. يسمى المشعر الحرام لأن الله سبحانه وتعالى سماه بهذا الاسم، والمشعر بمعنى المعلمة العلم الذي يجتمع الناس عنده، والحرام لأنه محرم إما محرم فيه أو أنه محرم العمل فيه فلا يصح أن تلتحق فيه حرماته، ثلاث عرفات فإنها مشعر حلال، عرفات مشعر من المشاعر إنها منسك من المناسك معلم من معالم الحج، لكنه مشعر حلال ليس بحرام ليس بمحرم، ومن مزدلفة من مكة كما أن منى من مكة وهي من الحرم، لكن العرفات ليست من الحرم. نعم. وعليه السكينة يدفع بعدما تغرب الشمس، وعليه السكينة يمشي بجوع ذهب. نعم. قال أبو الحقيق مستغفرا، قال الكرام يقول في مريضه ملبيا ويذكر الله تعالى. واحد قال مستغفر والاخر قال ملبيا، ايهما اولى؟ الجمع بينهم في المنافاه، الاصل في التلبيه، الاصل في التلبيه عند السير، بينا هذا مرارا، هذا سائر، هذا ماشي من عرفات الى مزدلفه، لا زال في الحج وهو يقول لبيك اللهم لبيك، انه يجيب الله في دعائه، أجاب الله سبحانه وتعالى في دعائهم حجي أن يحجي، فقال لبيك اللهم لبيك، استغفر الله، فلا منافاة بيننا. نعم. ويذكر الله تعالى في قوله عليه السلام في حديث جابر وقد شنق للقصواء إمامه، قد شنق للقصواء إمامه، ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة، وفيه أرتق الفرس، ولهن الذي ربه ولبه حتى رمى ثمرة العمل. بقوله في حديث بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وقد شنق الشناق، الإمام يوضع في أنف الناقة أو في عنقها ليكيفها كيف تسير، فيكفها عن الإسراع أو يطلقها دسرا. شنق أي أنه مد الزمام إليه فيرتفع عنقها، وإذا ارتفع عنقها إليه تمشي بنيه ما تمشي بسرعة، يبطئ مشيها. فقد شنق صلى الله عليه وسلم، يقول جابر فسمع النبي صلى الله عليه وسلم زجرا شديدا للإبل وضربا بالسياط، ما استغرق فيه على الشمس في النهار إما لتعب الوقوف أو أحب الإسراع، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم غير ملتفت بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم، أيها الناس السكينة السكينة، إن الجر ليس في الإيضاع، التقرب من الله عز وجل ليس بضرب الإبل والإسراع، لكن عليكم السكينة السكينة. اللهم صل على عليه وسلم. فإذا وجد ولم يزل ملبي حتى رمى جمرة العقبة، ترجع في الحج قلنا تستمر إلى أن يرمي جمرة العقبة تنقطع التلبية، لأنها انتهت أفعال الحج، ما معنى لبيك؟ رمى الجمرة انتهت أفعال الحج، فأنت أجبت الله عز وجل سبحانه وتعالى فيما دعاك إليه، ابدأ التكبير تكبير اليدين، كبر اليدين. لكن قلنا إذا استقر بمشعر من المشاعر يذكر الله غير التلبية، نقول لا معنى لها، يعرفها ما بتلبية، إنما التلبية يذكر الله في مزدلفة إذا وقف عمدا ليذكر الله ويحلل ويكبر، فإذا مشى خال بيت الله ولا بيت. نعم. فإذا وجد فجوة نصة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجد فجوة يعني مكانا متسع ما بيزحام، ليس عليه سائرون من السفر، من السفر هؤلاء الذين يسافرون الحجيج فاضي، إذا وجد هذا الفجوة نصة أسرع بناقته صلى الله عليه وسلم. يفهم منها الأصل به أن يمشي على مار ولا يسرع؟ واضح؟ يقول الراوي كان صلى الله عليه وسلم إذا وجد فجوة نصة يعني أسرع. ما قال عليكم السفينة، السفينة منها الأصل فيه الإسراع والأصل فيه بس على مار، الأصل فيه الإسراع إن لم تكن مزاحمة ولا ضربا شديدا ولا في قتل ولا في موت ولا في كذا ولا في ضرب للناس، لا معنى. لكن إذا كان فيه مزاحم وفيه مضايقة وفيه إيذاء للناس فالأصل فيه أن يمشي على مهله، يمشي على مهله. السفينة غير مقبولة، وقد تؤذي الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بالسفينة أن يمشي على مهله، إن البر ليس بالإيضاع، البر الذي يقر الى الله عز وجل ليس بإيجاد الخير وركب الى الله. فاذا وجد فجوه اسرع او مستامه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير العنق، فاذا وجد فجوه اسرع قال الشام النفس فوق العنق متفق عليه. فاذا وصل الى مزدلفه صلى المغرب والعشاء قبل خمس رحال. إذا وصل المزدلفة، المزدلفة تأتي بعد المأذنين، بعد طريق الجبلين الضيقين بعد عرفة، وتنزل كل الجبال واجهتها من ساحل مزدلفة تسمى مزدلفة إلى أن تصل وادي العنق حوالي 4 ميلة، مسافة طويلة جدا من هذه المسافة تسمى مزدلفة. إذا وصل مزدلفة في مكان وصل منها حط عنه الرحل، حط الرحال ولم يحلها، ما حل بحنافك عنها، لكن أناخها، أناخها من منازله ثم قاموا صلوا المغرب، ثم بعد ذلك يقيمون ويصلوا العشاء، فإذا صلوا العشاء حدوا عن الرحال، أجلوا ما عليه، إلا إذا كانت مسألة فقط كبيرة، أول ما يصل وصل المزدلفة يتوضأ، ثم يصلي المغرب جماعة وجمعا، إذا انتهى صلى بعد ما ينهى الرحال، إذا صلى أقام الصلاة للعشاء، ولم يصلي بينهما صلى الله عليه وسلم شيئا، ما صلى بين الناس، إذا صلى العشاء حل عن الرحال وخف عنها ونزل ما عليها من أحمال. نعم. قال ابن المنذر: لا خلاف بين العلماء أن السنة أن يجمع بين فعله عليه السلام. وضاح جابر وابن عمر قلنا وضاحهم أنه بغير أداء وإنما هو في إقامتين فقط. ظاهر يعني في المذهب السنة أن تكون صلاة العشاء والمغرب في إقامتين ما بينهم أذان. في 3 روايات، رواية جابر في صحيح مسلم أنه أذن وأقام ثم أقام للعشاء أذان واحد وإقامتين. وأسامة بن زيد هذا الذي رجحه الشافعية والحنابلة أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، كان معه، هو أعلم من جابر بهذه المسألة، جابر صحيح طويل، هو الذي جمل يعني أسمى الحديث في مناسك الحج، لكن لما كان أسامة رديف النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلم بما جرى من غيره. قال أسامة لما وصل المزدلفة أناخ فأقيمت الصلاة فصلى العشاء ثم صلى المغرب ثم أقيمت ولم يصلوا ثم أقيمت الصلاة فصلى العشاء ثم حلوا عن الرحال وصلى على ما في أذان. أخذ به الحنابلة أن هذا أولى أقوى للجمع. وفي رواية ثانية أنه يصلي بأذان وإقامة لكل صلاة، كما ذهب إليه مالك، لكن لأن رواية أسامة فيما أخذ به الحنابلة فأن هذه الرواية أصح. الله أعلم. نعم. فإن اقتصر على إقامة الأولى فلا بأس، لحديث ابن عمر أنه عليه السلام جمع بينهما إمامة واحدة رواه. وإن أذن الأولى وأقامت الثانية فحسن. قال في الحكم والشرع فإنه مروي عن جابر وهو متضمن للزيادة وكسائر الأوائل والمجموعات. يعني قال من المرجحات التي ترجح حديث جابر على غيره أن فيه زيادة. ما هي الزيادة؟ يعني إذا روى ثقة العدل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث وروى الآخر حديث ووجدنا في حديث إحدى الطريقين زيادة في الحكم عن غيره فيؤخذ بزيادة الثقة. ما تقول إن خبر علم عنه أو بحاجة؟ الآخرون يقولون لا، وجدنا الراوي لهذا كان أقرب وأعلم بما يصدر عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان رديفا، معنى ما يقوله ويرويه أضبط من غيره. نعم. قال في الشرح واختار الإقامة الأول وفي شيء الأول يعني إيه؟ في إقامتين يستفى فيه إقامة في أذان يقيم للمغرب ثم يقيم للعشاء فيصلي. نعم. قال ابن المنذر وآخر قولين أحسن أن أسامة أعلم بحاله أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإنما لم يؤذن بالأولى أنها في غير وقتها. يقول هذا ما لو اعترض معترض يقول كيف تقولون هذا وجابر نفسه الذي روى صلاة عرفة جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر كان بأذان وإقامة، هذا أمر متفق عليه، ولما لا يكون حديث جابر هنا أولا كما اتفقنا على صلاة عرفة؟ قال لا، الجمع بمزدلفة يختلف عن جمع العرف، إنا جمعنا بعرفة جمع تقديم فأذن للأولى لأنها في وقتها، أما في جمع هو مزدلفة جمعنا بين المغرب والعشاء في وقت الثانية فكيف يؤذن للأولى في غير وقتها؟ فلذا لم يؤذن في مزدلفة وأذن في عرفة، والذي لا ما جمع بين الصلاتين. واضح؟ اقرأ. والمستجم لا يتطوع بينهما بغير خلاف. كل جمع الإنسان بين صلاتين لا يتطوع بينهما خط من زلمة. نعم. فإن صلى المغرب في الطريق ترك السنة المذكورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق كالظهر والعصر. أجزاءه لأن كل صلاتين جاز الجمع بينهما، جاز التفريق كالظهر والعصر. جاز أن تجمع بينهم، جاز لك أن تفرق بينهم، وكذلك من ذهب إلى مزدلفة جاز لك أن تصليها قبل وبعدها، هذا في اتفاق الناس، كل صلاتين جاز الجمع بينهم في اتفاق الناس إلا في مزدلفة. إلا مزدلفة ما اتفقوا، إنهم جعلوا الجمع في مزدلفة نصف، هذا قول مالك أبي حنيفة، يعني فقلنا صلاها غير مزدلفة يعيدها غير صحيح، كذلك أبو حنيفة ثم صلاها غير مزدلفة وما جمع بينهم لأنه أن الصلاة لا تجمع نسك تبع نسك هو من مناسك الحج أو لحالة غير مثل لا، إنما الجمع لأجل السفر ولأجل الحاجة ولأجل الحاجة، الجمع كل صلاة جاز الجمع بينه وما جاز التفريق بينه، فلو صلاها غير مزدلفة الصلاة صحيحة وما يحينها، لكن خالف الصلاة خالف الأفضل، الأفضل أن يصليها في مزدلفة. نعم. إلا من علم كما مضت السنين لفائد فاتت بعض السيارات تتخلف ولا تصل الا قليل الصبح مع الصبح، هذا يصليها وله الاجر ان شاء الله. ومن فاتت الصلاه مع الامام مختلفه او بعرف جمع وحده. ومن فاتت الصلاه بجمع او بعرف صلاها وحده، لم أكد على هذه؟ كل ما فاتته مع الإمام يصلي واحدة يعني يترك الصلاة. كل من فاتته الصلاة مع الإمام لا بد يصليها. كذلك يجمع. نعم يجمع. الإمام لما جمع جمع للحاجة، حاجة الوقوف أو حاجة الراحة، إن الوقوف صلي المغرب في أول وقتها ثم صلي العشاء في أول وقته تفق على الناس الذين يفيضون من عرفات إلى مزدلفة، وكذلك الحال في عرفات. لما كانت الحاجة جاز الجمع، ولما كانت الحاجة متوفرة في المفرد الذي هو دون إمامه والذي مع الإمام لا يفرق بين إمام وغيره. لكن من قال أنها نسك وإنما جمعنا للنسك يقول من لم يصلي مع الإمام صلى وحده ما يجمع. من لم يصلي مع الإمام فما يصليها معه، يصليها وحده، يصلي هذه الحالة وهذه بوقته، يصلي الظهر في وقته ويصلي العصر في وقته. فيقال له لا، صلاة من فاتته مع الإمام يصليها ولو كان وحده يصليها جمعا، يجمع بين الظهر والعصر ويجمع كذلك بين المغرب والعشاء في المزدلفة. نعم جمع وحده لجهد ابن عمر وهو في الأولى مع أن الثانية منهما صلى في وقتها، ولأن كل جمع جاز مع الإمام جاز منفردا فالجمع متفق فيبقيها، وهو واجب لأنه عليه السلام بات بها وهو واجب. ما هو الواجب هذا المجيء؟ إذا كان واجب معناه ماذا؟ معناه أن تركه يلزمه دم، ولو تركه عام صح لم يصح، صح حج ولا بد من دم. لو قال ركنا لا بد من جانبه، لا صح إلا من جانبه. لكن لما قال واجب دل على أنه لا يلزم بفواته ضياع الحج، إنما يلزمه دم. لأنه عليه السلام بات بها وقال خذوا عنه مناسككم وقد ما عاقبها، فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم. فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم، يفهم منها لو دفع بعد نصف الليل هذا منطوق، المفهوم معه ما عليه. فإذا يفهم منها أنه لو دفع قبل نصف الليل فعليه دم، أن الواجب في المبيت في المزدلفة لا بد أن يكون إلى ما بعد نصف الليل، كان قبل نصف الليل لم يأتي بالواجب. هذا مفهوم هذا النص في الفقه. واضح هذا؟ اقرأ لنعم والحسن الدليل عليه. فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دم، لأن مبيت كل الليل أو أكثر فيها واجب، ولم يوجد واحد منهما فيكون تاركا للواجب، فيجب الدم إذا لم يعد ليلا نص عليه. وعنه لا يجب كرعات الرقاع قاله ابن مستوحى وغيره. يقول انه يعني يقول بعض كتب السنة حلالنا فأجب عليه دم، كالرعاة والسقاة هم يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فيأذن لهم أن لا يبيتوا بمزدلفة، أو كذلك فلما أذن لهم فمن لم يبت بها فلا شيء عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رخص لهؤلاء وللضعف للحاجة فلا قياس غيرهم علينا. وعلى المذهب لا فرق بين العام والزائد والعالم والجاهل في ترك الذنوب. لمن ترك واجب بخلاف من فعل محظورا، بخلاف من فعل محظورا، من ترك واجبا يستوي به العامد والناس، واما لو فعل محظور هذا ما يستوي به العامد، لكن ترك النسك يستوي به العامد والناس. من فعل محظورا ومن فعل محظورا ناسيا لا شيء عليه، ومن فعل محظورا ناسيا لا شيء او خطأ لا شيء عليه، بخلاف ما لو ترك واجبا ناسيا يحصل فيه. عرفنا هذا؟ نعم. فإن دفع بعده فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. فإن دفع بعده فلا شيء عليه لقول عائشة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جلس بعض نصف الليل ما عليه شيء، جاء بعض نصف الليل لا تعلم، ما هو الواجب؟ بترك الواجب وأنه يضيف عبارة الله. نعم. ولا بأس بتقديم الطعام والنساء لقول ابن عباس كنت فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيمن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة أهله من مختلفة إلى منى متفق عليه. ولا بأس بتقديم الضعف، الضعف من هم؟ الصبيان والمرضى وكبار السن ومن لا يستطيع الا بالمعاونه، هؤلاء يعني لهم ان يشفعوا من مزدلفه قبل منتصف الليل. لما؟ لاجل ان يتحاسوا الزحام فلا يكون عليهم ضغط من الناس واذى من الناس، لهم ان يخرجوا من مزدلفه قبلها. واضح هذا؟ نعم. متفق عليه ما فيه من الرفق بهم ودفع المشقة عنهم، وحج المزدلفة ما بين المخزمين غير المخزمين عرب وهما جبلان ووادي حصى، وما على يمين ذلك وشماله من الشعاب، ونبه المؤلف على ذلك ليعلمك ان اي موضع وقف منها الدهر. الشارح يقول المؤلف رحمه الله قال حج المزدلفة ما بين المأزمين، إذا خرج من عرفة يقابل الجبلان الطريق الذي بينهم، قد يكون موجود ولا غير موجود الآن، الطريق الذي بينهم إلى أن تصل وادي المحصن، كل هذا يسمى مزدلفة. قال إنما قال المؤلف هذا ابن خزامة لينبهك أيها القارئ لتعلم أن أي مكان ما بعد المأزمين هو من مزدلفة إلى أن تصل وادي المحصن، فما قبله يعتبر من مزدلفة فلك أن تبات فيه. نعم. لأنه عليه السلام وقف الجبل وقال ارفعوا عن قبره حتى، فإذا أصبح قبل الصبح بأذان وإقامة بغلط بقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بها حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، وليتتبع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. إلى أصبح صلى الصبح بأذان وإقامة بغلس، غلس يعني أول إذان ظهور الفجر، الدنيا ظلمة لسه هذا اليوم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود يقول لم تغير الصلاة عن وقتها، أي عن وقتها المعود الذي كان يصليها صلى الله عليه وسلم، لا عن وقتها الذي أمر الله بها، لا تجوز الصلاة إلا بوقتها، لكن لم تصلى صلاة عن وقتها أي وقتها المعود الذي صليها صلى الله عليه وسلم إلا بمزدلفة، إنها صلىها في أول وقتها مجرد ما طلع الفجر صلى بالناس. ولذا قال صليها بغلط السنة من السنة أن يصليها في أول الوقت بادر بسرعة بسرعة. نعم. قول جابر المشعر الحرام اسم مزدلفة كله، اسم مزدلفة. ثم جاءت في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام، هل يفهم منه المشعر الحرام هو قزح، يسمى قزح جبل صغير الآن داخل عليه المنارة أو عليه كذا داخل المسجد الموجود في مزدلفة، فهل هذا معنى أن المشعر الحرام اسم لقزح أو المشعر الحرام اسم للمزدلفة؟ فالصحيح هو هذا الأخير، أن المشعر الحرام هو اسم لجمع كلها لمزدلفة كلها. ثم إن العرف خص هذا الاسم بقزح بهذا الجبل الصغير. ولذا قال الفقهاء ثم يأتي المشعر الحرام يعنون به قزح، عن به الجبل الصغير كذا الذي وقف عنده النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما يصلي الصبح أبن إلى هناك فيقف عنده ويذكر الله. لو وقف في أي مكان جائز، لكن يريدون الأفضلية، يريدون السنة، فيقف هناك إلى أن يسفر جدا قبل طلوع الشمس، قبل أن تطلع الشمس يضيف ثم يذهب إلى منى. نعم. ثم يأتي المشعر الحرام أمي به لأنه من علامات الحج، فيرقى عليه أمكنه أو يقف عنده ويحكم الله ويستغفره، بقوله تعالى فإذا أفضتم من عرفات الآية. في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه وحمد الله وهلله وكبره ويدعو إن الله عز وجل استعمى المشعر الحرام بمعنى مزدلف، فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ليس معنى مشعر حرام الجبل قزح، لا، المكان كله. ثم استعمله بعض الصحابة باسم عرفي على أنه موضع قزح، وهكذا استعمله الفقهاء. وإلى المشعر الحرام كله مزدلف، كله جمع. نعم. فهذه حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام، ثم سمي المشعر الحرام ليبين أن عرف المشعر الحلال، مشعر المعلمة التي هو علامة، علامة على أنه نسك موضع عبادة. الحرام إما بمعنى المحرم الذي لا يجوز تعاطي الذنب فيه، أو بمعنى أن الله حرم فيه الطيب، من ذلك من مكة. ويشعر ويقول اللهم ما وفقتنا فيه وأرجتنا إياه ووفقنا لذكرك كما هديتنا. هذا قول أحمد، هذا قول أحمد إمام أحمد، هذا الدعاء ليس بمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقول. نعم. واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، أو قول عبد الله بن مسعود، أسمع أنه قول عبد الله بن مسعود كما وعدتنا بقولك. وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واسألوه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم تأتي للترتيب بمعنى شيء بعد شيء. فإذا قلت جاء زيد ثم عمر دل على أن عمر إنما جاء بعد زيد وبعد زيد بمهلة، خلاف لو قلت جاء زيد فعمر دل على أن عمر مجيئه عقب مجيء زيد، ما بينهم فاصل كبير. وإذا قلت جاء زيد وعمر دل على أنهما جاء، أيهما أسبق لا ندري. عرفنا هذا؟ حتى من أي إشكال لتبين له. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عائشة رضي الله عنها تقول أن قريش اعتادت أيام الجاهلية أنها تقف بالمزدلفة، تقول نحن الحمس أهل البيت لا نخرج عن الحرم، وكل من دان لدينها يقف هناك. وغيرهم من العرب يذهبون إلى أين؟ إلى عرفات. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام حج مع الناس وقف بعرفات، حتى جبير بن مطعم يقول طللت حمارا لي فذهبت أبحث عنه فوجدته بعرفات فرأيت محمدا صلى الله عليه وسلم، قلت إن هذا ما شأنه واقف هنا، هذا من الحمص. إذا نجاب هنا أيام الجاهلية. فوفق الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي بالطواف لما ذاك إرث إبراهيم عليه السلام. والشاهد أن قريش ما كانت تقف هناك. والله عز وجل قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم فإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عرفنا الإشكال ولا ما عرفنا الآن؟ فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله وين؟ فاذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. تبين الإشكال ما تبين؟ عرفناها؟ إنه قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس معناته ثم للتراخي. والبشر الحرام ليس هو موضع الإفاضة، إنما الإفاضة من حيث أفاض الناس أي من حيث كان يقف الناس الجاهلية، لا تتبعوا قريش، إنما حيث يقف الناس هو الموقف الصحيح، لا من حيث وقفت قريش. إذا قال هناك فإذا حط من عرضات فلما يقول الله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. عرفنا هذا؟ ابن جرير الطبري يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس على ظاهرها، أي انصرفوا من مزدلفة إلى منى، هذا هو المكان المطلوب. وأما جمهور الناس يقول لا، الآية بينتها عائشة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس أي من عرفات، يعني الناس يقفون بها، وقريش كانت تقول نحن لا نخرج من محاها. فيبقى الإشكال لما قال الله ثم أفيضوا، فيقال هنا أن ثم هنا جاءت بها للترتيب الإخباري، كأن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقول إذا انتهيتم من عرفات ووصلتم مزدلفة فأكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى، ولتكن إفاضتكم من عرفات من الموضع الذي يجمع فيه الناس، لا من هذا المكان. فبين فيه الرتبة، كان يقول الإفاضة إذا انتهيتم من عرفات جيت المسعى الحرام فليكثر منكم الذكرى وتكبير الله وتعظيمه وتبجيله، ولتكن إفاضتكم من عرفات من حيث يجتمع الناس لا من مزدلفة. عرفنا هذا؟ فإذا هنا الترتيب إخباري قطع بينهما ليبين أهمية هذا. عرفنا هذا؟ فقرأ يا أخي. ويقرر ذلك إلى أن نصبح بحديث جابر فلم يزل واقفا حتى أكبر الإنشاء من يدفع من مزدلفة بين طلوع الشمس ولا خلاف في فعله عليه السلام. ما في خلاف أنه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا باتفاق الناس. نعم. وقال عمر كان أهل الجاهلية لا يصرفون من جمع حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق أشرق قدير، أشرق قدير كيما نغير، قدير اسم جبل يدل على منى على منى ويطلع منه الشمس، فالمزدلفة يرون وطلع الشمس من تمير، فيقول أشرق قدير أي تخرج الشمس منه وينظر إليه الناس لأجل أن يخرجوا من مزدلفة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم يخالف هدي المشركين، يخالفهم في كل ما يفعلون، وخالفهم في هذا وخرج من جمع قبل طلوع الشمس. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه وأفاض قبل طلوع الشمس رواه البخاري. فإذا بلغ الصراط وهو واجب بين مزدلفة ومنى وسقي به فإنه يحكم تاركا أسرع إن كان راجلا أو حرك مفروض به إن كان راكبا. إذا بلغ محسر أسرع، حواله نصف كيلو قدمه، إن كان راكب على دابة حركها سريعا، إن كان ماشي حاولته في خطواته، الإسراع مطلوب في هذا الموضع. لا تسمي محسر لأنه يحفر فيه الإنسان، يتعب فيه الإنسان، ليس كذلك. سمي محسر لأن أصحاب الفيل الذين جاءوا لهدم الكعبة نزل عليهم العذاب ذات الموت، فلذا الأماكن التي ينزل فيها العذاب يستحسن أن يخرج الإنسان منها مسرعا. ثديات ثمود من جاءها يدخلها وهو حزين فللاعتبار، ولا يصف منها في المكان ذاته ولا يشرب من مائه، يخرج سريعا فأيما مكان حل به عذاب لا يصح البقاء فيه ولا يجلس فيه، يخرج منه سريعا. وكذلك هذا المكان خرج منه صلى الله عليه وسلم سريعا، فمن السنة إلى وصل محسر أسرع. عرفنا هذا؟ أسرع إن كان راكبا أو حرك مركوبه إن كان راكبا، مركوبه أو إن جابر ولما أتى فصل المسجد حرك قليلا. قال الشافعي بسم الله لعله فعل ذلك لسعة الخوف، وقيل لأنه مأوى الشياطين. أسرع فجر رؤية الحجر، قال الأصحاب وعليه السكينة والمطار ويلبس مع ذلك. ثلج ماشي لا نرمي جمرة نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.